بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، في الباب الذي ترجم له الإمام النووي رحمه الله بقوله: ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة. اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله وهو بالجعرانة، فيها لغتان مشهورتان، إحداهما إسكان العين وتخفيف الراء الجعرانة، والثانية كسر العين وتشديد الراء الجعرانة. والأولى الجعرانة. والأولى أفصح، وبهما قال الشافعي وأكثر أهل اللغة. وهكذا اللغتان في تخفيف الحديبية وتشديدها، والأفصح التخفيف، وبه قال الشافعي وموافقوه. قوله: عليه جبة وعليها خلوق، هو بفتح الخاء، وهو نوع من الطيب يعمل فيه زعفران. قوله: له غطيط، هو كصوت النائم الذي يردده مع نفسه. لا. قوله: كغطيط البكر، هو بفتح الباء، وهو الفتى من الإبل، يعني كصوت الذكر من الإبل. نعم. عندما يصدر منه صوت يقال له غطيط البكر. نعم. قوله: فلما سري عنه، هو بضم السين وكسر الراء المشددة، أي أزيل ما به وكشف عنه، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم للسائل عن العمرة: اغسل عنك أثر الصفرة، فيه تحريم الطيب على المحرم ابتداء ودواما، لأنه إذا حرم دواما، يعني هذا إذا تضمخ به وهو محرم بعد النية. بعد النية. لكن لو أن إنسانا أراد الإحرام ومس الطيب قبل النية بعد أن اغتسل وعند التجرد وضع الطيب، سواء زال الطيب قبل النية أو بقي بعد النية، فإنه لا بأس به. وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد أن رمى الجمار وحلق الشعر، ولا بأس أن يستمر الطيب على جسد المحرم إن كان قد وضعه قبل الإحرام، كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني ترى أثر الطيب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل في الإحرام، وهذا لأنه مسه قبل الإحرام وقبل النية. وعلى هذا فرق أهل العلم بين من يتطيب قبل النية وقبل الدخول في الإحرام، وبين من يتطيب بعد النية والدخول في الإحرام، فاعتبروا من تطيب بعد النية والدخول في الإحرام قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام يتعين عليه إزالته وعليه الفدية. أما من تطيب قبل النية وقبل الدخول في الإحرام فله أن يستمر بهذا الطيب ولا شيء عليه. نعم. قال: لأنه إذا حرم دواما فالابتداء أولى بالتحريم، وفيه أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات السبع السابقة ما يحرم في الحج، وفيه أن من أصابه طيب ناسيا أو جاهلا ثم علم وجبت عليه المبادرة إلى إزالته، وفيه أن من أصابه في إحرامه طيب ناسيا أو جاهلا لا كفارة عليه، وهذا مذهب الشافعي، وبه قال عطاء والثوري وإسحاق وداود رحمهم الله، وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد رحمهم الله في أصح الروايتين عنه: عليه الفدية. لكن الصحيح من مذهب مالك أنه إنما تجب الفدية على المتطيب ناسيا أو جاهلا إذا طال لبثه عليه، والله أعلم. يعني هذا بعد الدخول في النية. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: واخلع عنك جبتك، دليل لمالك وأبي حنيفة والشافعي والجمهور أن المحرم إذا صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه شقه. نعم. وقال الشعبي والنخعي: لا يجوز نزعه لئلا يصير مغطيا رأسه بل يلزمه شقه، وهذا مذهب ضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، معناه من اجتناب المحرمات، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد مع ذلك الطواف والسعي والحلق بصفاتها وهيئاتها وإظهار التلبية وغير ذلك مما يشارك فيه الحج والعمرة، ويخص من عمومه ما لا يدخل في العمرة من أفعال الحج كالوقوف والرمي والمبيت بمنى ومزدلفة وغير ذلك. وهذا الحديث ظاهر في أن هذا السائل كان عالما بصفة الحج دون العمرة، فلهذا قال له صلى الله عليه وسلم: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وفي هذا الحديث دليل للقاعدة المشهورة أن القاضي والمفتي إذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه أو يظنه بشرطه. وفيه أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى. وقد يستدل به من يقول من أهل الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له الاجتهاد وإنما كان يحكم بوحي ولا دلالة فيه، لأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك، أو أن الوحي بدره قبل تمام الاجتهاد، والله أعلم. قوله وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا هو في جميع النسخ، فقال أيسرك، ولم يبين القائل من هو ولا سبق له ذكر، وهذا القائل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما بينه في الرواية التي بعد هذه. قوله وعليه مقطعات هي بفتح الطاء المشددة، وهي الثياب المخيطة، وأوضحه بقوله يعني جبة. قوله متضمخ هو بالضاد والخاء المعجمتين، أي متلوث به مكثر منه. قوله محمر الوجه يغط هو بكسر الغين، وسبب ذلك شدة الوحي وهوله. قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قوله صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، إنما أمر بالثلاث مبالغة في إزالة لونه وريحه، والواجب الإزالة، فإن حصلت بمرة كفت ولم تجب الزيادة، ولعل الطيب الذي كان على هذا الرجل كثير، ويؤيده قوله متضمخ. قال القاضي ويحتمل أنه قال له 3 مرات اغسله، فكرر القول 3، والصواب ما سبق والله أعلم. قوله عقبة ابن مكرم أو ابن مكرم هو بفتح الراء. قوله في بعض هذه الرواية صفوان بن يعلى ابن أمية، وفي بعضها ابن منية ابن منية ابن منية منية منية منية سن ابن منية، وهما صحيحان، فأمية أبو يعلى ومنية أم يعلى، وقيل جدته، والمشهور الأول. فنسب تارة إلى أبيه وتارة إلى أمه وهي منية بضم الميم بعدها نون ساكنة. قوله حدثنا رباح هو بالباء الموحدة. قوله فسكت عنه فلم يرجع إليه، أي لم يرد جوابه. قوله خمره عمر بالثوب، أي غطاه. وأما إدخال يعلى رأسه ورؤيته النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال وإذن عمر له في ذلك، فكله محمول على أنهم علموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكره الاطلاع عليه في ذلك الوقت. لا، وتلك الحال، لأنه لهذا أذنوا لصفوان أن يراه. لا، وتلك الحال لأن فيه تقوية الإيمان بمشاهدة حالة الوحي الكريم، والله أعلم. انتهى الباب. ثم قال رحمه الله لا. باب مواقيت الحج. لا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وخلف ابن هشام وأبو الربيع بتوا جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله نعم وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. الحديث يسمى أو يستدل به أهل العلم على المواقيت المكانية لمن أراد الحج أو العمرة، ويدل على أن هذه المواقيت هي التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحديد هذه المواقيت هو بوحي من الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمواقيت نوعان، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. أما المواقيت الزمانية فهي التي أشار إليها القرآن بقوله الحج أشهر معلومات، وبينت بأنها شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، فيها ينعقد إحرام الحج. أما المواقيت المكانية فجاءت في هذا الحديث، يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حدد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو الميقات المسمى بآبر علي، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، وهو المشهور بقرن المنازل. هذه المواقيت الأربعة جاءت في هذا الحديث، ويذكر أهل العلم أن ثمة ميقات آخر، واختلفوا في من حدده، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدده وهو ميقات أهل العراق الذي يسمى بذات عرق، وقيل إن الذي حدد هذا الميقات هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شكى إليه أهل العراق بعد الميقات، ميقات أهل الشام عنهم، فقال انظروا حذوه. وفي رواية أنه حدد ذات عرق. وهذه المواقيت مواقعها حول مكة من جهاتها المختلفة، لكن ميقات المدينة ذو الحليفة أبعدها. وبقية المواقيت تبعد عن مكة بنحو فرسخ أو فرسخين، إلا ميقات المدينة. هذه المواقيت وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أن من يريد أن يأتي بحج أو بعمرة لا يتجاوزها إلا وهو محرم، حتى لبس بالإحرام. وأن من تجاوز هذه المواقيت ولم يحرم وهو يريد الحج أو العمرة فيكون قد تجاوز حدا، وعليه إما أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات، وإلا فيجب عليه فدية، والفدية هي كما جاء في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو موضع سمي بكثرة ما ينبت فيه من شجر الحلفاء، وقد اشتهر لدى العامة بآبار علي. وهو على طرف وادي العقيق، الوادي المبارك الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني آت من ربي وقال لي صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، أو لبيك عمرة وحجا، يعني مكان عقد الإحرام في الميقات. كما وقت لأهل الشام الجحفة، وهي قرية بعد سيف البحر، وقد خربت زمنا طويل، ولكنها في هذه الأزياء الأزمان أعيد بناؤها، وهيئ مكان للإحرام فيها. اتباعا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يسمى الجحفاء، وكانت فترة من الزمان استبدلت بمدينة رابغ على طرف البحر، لكنها الآن أعيد بناؤها وترتيبها، وأصبحت مكانا معلوما يحرم منه أهل الشام، وكل من جاء من شمال الجزيرة العربية. وكان ميقاتا لأهل المغرب ولأهل مصر ولأهل أفريقيا، حيث يمرون على ميقات الجحفة. ويمكن أن يكون أيضا ميقات لأهل أوروبا، لأنه محل معبرهم إلى مكة. وأما الميقات الثالث فميقات أهل اليمن، يعني أهل الجنوب، ويسمى بيلملم، وهي قرية في جنوب مكة كان يمر منها أهل اليمن. ومن في جنوب أفريقيا يمرون منها، وهي اليوم مشهورة باسم السعدية، يحرم منها أهل الجنوب. وأما الميقات الرابع فهو ميقات أهل المشرق، ويسمى قرن المنازل، وهو جبل يمر به أهل المشرق، أهل نجد وأهل المنطقة الشرقية، وكل من يأتي من شرق الجزيرة العربية كأهل الهند والباكستان وأندونيسيا والهند وغيرهم من أهل المشرق. فإن مروا بهذا المكان لزمهم الإحرام. ويعرف اليوم باسم السيل الكبير، ويحاذيه منطقة تسمى وادي محرم. هذه هي المواقيت المكانية التي يتعين على من أراد الحج أو العمرة أن لا يتجاوزها إلا بإحرام. ولما كانت من أوائل أعمال الحج والعمرة بدأ المؤلف بذكرها. نعم اقرأ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن من يعني من جاء من أهل المشرق مارا من طريق الشمال فيكون ميقاته الجحفة ومن جاء من أهل الجنوب ومر بشرق مكة يكون ميقاته الجحفة يكون ميقاته قرن المنازل ومن جاء من الجنوب ومر بالمدينة يكون ميقاته ذو الحليفة العبرة بالمنفذ الذي يمر به ولا يلزم أن يلتزم بأصل موقع بأصل ميقاته وإنما بالميقات الذي يمر به نعم وقال هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة قوله ومن كان دون ذلك يعني مكانه دون الميقات يعني بينه وبين مكة فلا يلزمه أن يرجع إلى الميقات بل يحرم من بيته يحرم من بيته ويسقط عنه الرجوع إلى الميقات حتى أهل مكة من مكة يعني يحرمون للحج وأما إحرامهم إلى إحرامهم بالعمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل لا بد أن يخرجوا إلى أدنى الحل ويحرمون من الحل حتى يجمعوا بين الحل والحرم في العمرة وأما إحرام الحج فيكفي من يحرموا من بيوتهم في مكة لأنهم يخرجون إلى عرفة وخروجهم إلى عرفة خروج إلى الحل وبهذا يجمعون بين الحل والحرم ويتحقق هذا الجمع بين الحل والحرم بخروجهم إلى عرفة ولذلك لم يلزمهم الخروج إلى الحل أما العمرة فيلزمهم الخروج إلى الحل وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتمر عمرة بعد الحج وكانت قد سألت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهم في منى وهم في منى أو كانوا قد خرجوا من منى في الأبطح والأبطح هو منى من مكة من الحرم فأذن لها أن تعتمر بأن تخرج إلى أدنى الحل وهو التنعيم وطلب من أخيها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم وأحرمت من التنعيم ثم رجعت إلى مكة وطافت ببيت الله وسعت بين الصفا والمروة وتحللت من إحرامها ثم جاءت إلى الأبطح وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرها مع أصحابه فلما أنهت عمرتها أذن لهم أن يخرجوا إلى المدينة ومحل الشاهد من هذا

كلاهما عن محمد بن بكر قال قال عبد أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهلي فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال محل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومحل أهل العراق من ذات عرق ومحل أهل نجد من قرن ومحل أهل اليمن من يلملم. انتهى الباب. كلام الإمام النووي طويل. اين كيلو نفس. طيب والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.